ما هو الخطأ في الأنا؟ ما هو الخطأ في الأنا؟ لماذا تعتبر الأنا أمرا سيئا؟ إذا كنت كذلك بعد متابعة المحتوى الخاص بنا، يجب أن يصبح واضحا تماما بالنسبة لك ما هو الدور الذي تلعبه الأنا في حياتك. حسن، أخبرني ما هي الخطأ في الأنا؟ أعني ما هو الخطأ في أن أكون أنانيا؟ فماذا لو كنت منحازا لنفسي؟ فماذا لو كنت أحاول تحسين صورتي الذاتية؟ فماذا لو كنت أحاول بناء نفسي وما إلى ذلك؟ ماذا لو كنت أسعى لتحقيق النجاح بشكل أعمى؟ لكن ليس هذا ما يحدث، فلنحقق حقا في هذه المشكلة. إن الأنا هي سبب غالبية التعاسة التي لديك في حياتك، وأن العيب فيها هو أنها شديدة. الأنا هي كل مشكلة تواجهها في حياتك وكل ما تكرهه في الحياة، وأريد أن أوضح لكم كيف يتم ذلك. ولكن لفعل ذلك أولا، لذا فإن ما أريدك أن تفعله في ثانية هو استقم بإيقاف القراءة مؤقتا، ويمكنك عمل نموذج تعيين سريع جدا. ستعمل على إعداد قائمة سريعة جدا بأهم 20 شيئا دع نقول أنك لا تحبها في الحياة. مهما كان هذا الأمر، فأنت تعلم أنني أكره، يزعجني أن أولادي يفعلون شيئا خاطئا، ورئيسي يفعل شيء خاطئ، وليس لدي ما يكفي من المال، كل هذا النوع من الأشياء مهما يكن. فتابع وأوقف هذا التسجيل وقم بهذا الواجب. حسن، مرحبا بك مرة أخرى. لذا لديك قائمتك الصغيرة الآن، قد تبدو قائمتك شيء من هذا. حياتي صعبة وهو صراع يبدو وكأنه معركة شقة طوال الوقت، فهذه هي القائمة التي توصلت إليها تماما. مثل على سبيل المثال، ربما تبدو قائمتك شيئا مشابها لهذا الآن. إليك هذه المفاجأة والصدمة، وإليك شيء يجب أن تفتح له عقلك وتحاول فهمه. ماذا لو كانت كل هذه الأشياء في هذه القائمة نتيجة للأنا؟ ما يقوله معظم الناس يقولون فقط أوه، لا فقط هذا، لا يمكن أن تكون هذه القائمة من الأشياء التي أكرهها في الحياة، إنها هي الطريق، لأن هذه هي الحياة وليس هناك الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك. هذه هي الطريقة التي يجب أن نقبل بها الحياة تماما كما هي. ولكن ضع في اعتبارك أن هذا ليس هو الحال في الواقع، واعتبر أن هذا آلية دفاع الأنا. إذا قلت لك في الواقع الحياة ليست بطبيعتها بهذه الطريقة، تظهر فقط بهذه الطريقة لأنك كنت تعيش حياتك بأنا قوية جدا، وبالتالي فإن قائمة الأشياء هذه هي في الواقع قائمة الأشياء التي تخلقها الأنا لنفسها. هذه قائمة لكل شيء يجد نتيجة عكسية للأنا. قد يبدو هذا بعيد منال قليلا، لأنك قد تقول جيدا يا مدرب كيف تقول أن مشاكلي نتيجة للأنا. نعم هذا ما أقوله، ولكن عليك أن تتذكر ما قلته سابقا، للأنا عواقب بعيدة المد خفية وخفية، فهي ليست بهذه البساطة مسألة سبب يسبب وتظهر النتيجة نهاية الصدر. إذا كنت تفكر في عواقب الأنا على أنها مجرد سلسلة خطوات من العواقب أو سلسلة السبب والنتيجة، لن تبدو معقولة بالنسبة لك. ما أقوله بدلا من ذلك، عليك التفكير فيه أكثر في الواقع. أنا أقوم بفحص هذه السلسلة بأمانة لمعرفة ما يحدث حقا، وأريد مساعدتك على القيام بذلك. وما أريد أن أفعله هو أنني أريد أن أقدم لك قائمة كل العواقب النموذجية للأنا التي حدثت في حياة الشخص العادي، أقصد حياتك بالطبع. وبعد ذلك ستكون مهمتك هي إجراء مزيد من التحقيق كيف بالضبط أن نفسك مسؤولة عن هذه العواقب على وجه التحديد، لأنني لا أملك الوقت للذهاب إلى كل واحدة من هؤلاء. وأردت في الأصل إنشاء قائمة بكل للأشياء السيئة التي هي من نتائج الأنا، والقائمة أصبحت ضخمة. إنها قائمة ضخمة كيف بالضبط أن نفسك مسؤولة عن هذه العواقب على وجه التحديد، لأن الأنا هي المسؤولة عن العديد من الأشياء السلبية. بشكل أساسي باختصار، كل ما لديك من المعاناة في الحياة كقاعدة عامة بسيطة للغاية، يمكنك فقط أن تقول أين دور الأنا من المعاناة في حياتي. أنا أعاني، كيف فعلت ذلك؟ إن الأنا تفعل ذلك بشكل جيد، أريدك أن تكتشف كيف تفعل الأنا ذلك. ولكن انظر إلى معظم الناس، إنهم لا يستطيعون حتى تصديق أنه من الممكن أن يكونوا أنفسهم يخلقون مشاكلهم الخاصة. لذا دعنا نقدم لك لمحة بسيطة عن هذه القائمة. أولا، الخوف والقلق من صنع الأنا إلى حد كبير. الخوف والقلق اللذين واجهتهما في حياتك، أنت تفكر في الأهمية، تريد أن تكون مهم، كل هذا متعلق بهويتك. فكر أيضا في كل مرارة الغضب للعنف الكراهية وعدم التسامح الذي واجهته في حياتك. هل تشعر بالمرارة تجاه من تكره؟ هل أنت غير متسامح في حياتك؟ كل ذلك تقريبا متأصل في هويتك وهو من الأنا. هل تشعر بالغضب أحيانا؟ هل تشعر بظلم من أن يعاملك الناس بطريقة غير عادلة؟ وهذا نتية إلى حد كبير بسبب الأنا. وأيضا شعور بالذنب والندم. هل لديك ندم عميق في حياتك تشعر بالذنب حيال القيام بأشياء لم يكن عليك فعلها أو كان يجب عدم القيام بها؟ الرغبة في التصرفات الجيدة هي في الغالب مرتبطة بالأنا.